بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الوقفة الجديدة من وقفاتنا التاريخية من تاريخ مصر العامر. ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن المسلمين بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه كانت تتجه أنظارهم إلى الإسكندرية. لأنها كانت ذات بعدين. البعد الأول البعد الديني. فالإسكندرية تعتبر أهم مدينة دينية بعد القسطنطينية عند الرومان. بناها الإسكندر لما قال عبارته الخالدة: لأبنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس، فأبقى الله ذكر مدينته. أما أخوه فإنه قال: لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس، فأباده الله هو مدينته. وأيضا كان الرومان يهتمون بالإسكندرية، فكانوا قد سيدوا مكتبتها العامرة قبل الميلاد، وكانوا يأمرون كل باحث أن يترك كتابا أو مؤلفا قد ألفه يتركه في المكتبة. فهي أول مكتبة عامة في التاريخ، وكانت تضم مئات الألوف من الكتب. وهذه المكتبة التي استمرت منذ 30 قبل الميلاد إلى يومنا هذا لا شك أنها مكتبة عامرة، أعيد بناؤها برعاية من اليونسكو وبقيام من الحكومة المصرية هنا في سنة 2002 من الميلاد، حتى صارت أعظم معلم تاريخي في الإسكندرية. أيضا كان الرومان يهتمون بالإسكندرية من الناحية التاريخية في تشييد بعض المنارات والعمائر، المنارة العظيمة في الإسكندرية والتي استمرت أيضا قرونا عديدة إلى القرن الرابع عشر من الميلاد. أكسب الإسكندرية حظوة وتاريخ عند الرومان ثم عند المسلمين بعد ذلك. فما الذي أراده عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد سيطرته على بلبيس وتوجهه إلى الإسكندرية؟ التوجه إلى الإسكندرية، هذه المدينة التي تحظى بأهمية جغرافية استراتيجية إضافة إلى أهميتها الدينية، وهو الآن بحاجة إلى أن يكتسب أي سبب يستطيع من خلاله أن يحتل الإسكندرية في المفهوم العسكري. هو بحاجة إلى أي سبب يستطيع من خلاله أن يسيطر على الإسكندرية. في أثناء وجود عمرو بن العاص رضي الله عنه في بلبيس، كانت هناك موجودة في بلبيس أيضا أرمانوسة بنت المقوقس ملك الإسكندرية. ما الذي جاء بها إلى بلبيس؟ خطبها قسطنطين ابن هرقل عظيم الروم، فرفضت الزواج منه وتوجهت فارة مع بعض خدمها وجواريها من الإسكندرية إلى بلبيس. في ذلك الوقت كانت قوات المسلمين بدأت تدخل مصر. في ذلك الوقت أيضا بدأ المسلمون يرون أرمانوسة بنت المقوقس موجودة عندهم، فهي إذن فرصة لجعلها ورقة أو رهينة يستطيعون من خلالها أن يسيطروا على الإسكندرية. هي ورقة يستطيعون من خلالها أن يجعلوا المقوقس يقدم ما شاء عمرو بن العاص من التجاوزات من التنازلات في سبيل الحصول على الإسكندرية. ما الذي فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه مع أرمانوسة في سبيل الوصول إلى الإسكندرية؟ وجد عمرو بن العاص رضي الله عنه أرمانوسة بنت المقوقس في بلبيس، فهو الآن يستطيع أن يستخدمها كوسيلة للسيطرة على الإسكندرية. فما الذي فعله عمرو بن العاص؟ دينه، خلقه، أدبه، يرفض أن يستخدم امرأة كرهينة من أجل السيطرة على بلد. نحن أيها الإخوة أيها الأخوات لا نريد من هذه الفتوحات أن نفتح المدن، القلاع، الحصون، البيوت، الشوارع، الطرق، الأشجار، النخيل، لا. جيوش الإسلام إنما أرادت أن تفتح القلوب بعزل الإسلام، بخلق الإسلام، وهذا الذي فعلوه. كانت الإمبراطوريات الأخرى إذا دخلت البلاد، إذا خرجت منها بعد فتحها لها، تحرق الزروع، تحرق الأشجار، تحرق المدن، تفعل الأفاعيل المشوهة التي تشوه الحضارات والدول. عزل الإسلام يأبى ذلك كله. عمر بن العاص رضي الله عنه لما رأى أرمانوسة بنت المقوقس موجودة عنده في بلبيس أمر جنده بأن يكرمها غاية الإكرام، وأوكل توصيلها إلى الإسكندرية إلى أهلها جماعة من الجند والحرس، وحذرهم غاية الحذر من التعرض لأرمانوسة، فهي كريمة بنت كريم، وإن كنا نتفق معها في الإنسانية ونختلف معها في الدين فيجب إكرامها. فأخذوا معهم الخيام والطعام والشراب وأركبوها الخيل وأكرموها هي ومن معها، حتى إذا كانوا في بعض الطريق نصبوا لها خيمة لكي ترتاح. فقالت إحدى جواريها لها: أيتها الأميرة، إنني أخشى عليك وعلى نفسي وعلى من معي من هؤلاء العرب. قالت لها: والله إني أشعر بالأمان في خيمة العرب أكثر من شعوري بالأمان في قصر أبي. نعم، لما وجدت هذا؟ لأنها رأت من عدل الإسلام الذي كان موجودا في جيوش المسلمين عبر التاريخ. حادثة عمرو بن العاص مع أرمانوسة تذكرنا بحادثة عمرو بن العاص مع أهل بلبيس، تذكرنا أيضا بالحوادث التاريخية في الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ. أيضا أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما يوصون الجيوش الإسلامية في فتوحات العراق بأهل سواد العراق خيرا. أهل سواد العراق منهم من كان مجوسيا، منهم من كان وثنيا، لا يهم ما دينه، المهم أنه إنسان يحتاج إلى الإكرام، يحتاج أن نعامله معاملة الإسلام. نحن أهل الإسلام نعامل غيرنا بأخلاقنا لا بأخلاقهم. لما فتح أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه حمصا، وكان فتحها صلحا، أخذ من أهلها الجزية ثم هدده هرقل، وأراد هرقل أن يرجع إلى حمص مرة أخرى، فأمر عمر أبا عبيدة أن يخرج من حمص، أن يخرج من حمص بيده الأموال الجزية التي أخذها من أهل حمص، هذه فرصة. لا، أصر أبو عبيدة أن ترجع هذه الأموال كلها إلى أهل حمص. نحن أخذناها لكي نوفر لكم الأمان، لكي نوفر لكم العدل، نحن الآن عاجزون. فكان أهل حمص يتمنون لو يرجع المسلمون إليهم مرة أخرى. الحوادث التاريخية كثيرة، وأنا هنا أستذكر تلك العبارة الرائعة التي سطرها الإمام محمد عبده رحمه الله. محمد عبده رحمه الله يقول: الإسلام محجوب بأهله. هناك بعض المسلمين يكونون سببا في عدم إسلام بعض الناس. فكن أخي المسلم، فكوني أختي المسلمة سببا لدخول غير المسلمين في الإسلام. بدأ عمرو بن العاص رضي الله عنه بالتوجه بجيشه من بلبيس إلى الإسكندرية. فلما وصل عند الإسكندرية وحاصرها حصارا طويلا، شق ذلك على المقوقس، وكان عمرو يريد من المقوقس أن يسلم الإسكندرية صلحا، لكن هذا الأمر يعتبر عظيما على المقوقس في أن تسلم هذه المدينة التاريخية الدينية الاستراتيجية للمسلمين هكذا. لكن لما رأى من عدل الإسلام وسماحته ما دفعه بعد ذلك إلى الرضا بتسليم المدينة صلحا. عظم ذلك على قسطنطين بن هرقل، فالإسكندرية تعتبر تحت الإمبراطورية الرومانية، فعزل المقوقس وبدأ التصدي لهذه الهجمة التي جاءت من المسلمين. هذه المدينة كانت تضم ما يقرب من 50,000 من جيشها الذين أرادوا أن يدافعوا ببسالة شديدة عن مدينة الإسكندرية. فلما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه المناعة وهذه الشدة ازداد تمسكا برأيه وازداد رغبة في السيطرة. فلا زال عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين وهم محاصرون الإسكندرية حصارا شديدا كحصارهم لحصن باب اليوم، إلى أن تم للمسلمين فتح الإسكندرية وفر عامل الإسكندرية وسلم المسلمين الإسكندرية. فما الذي فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل الإسكندرية؟ كان يستطيع عمرو بن العاص أن يفعل بالإسكندرية كما كان يفعل بعض الرومان في بعض بلاد المسلمين. كان يستطيع أن يريق الدماء، كان يستطيع أن يهتك الأعراض، كان يستطيع أن يحرق الدور، كان يستطيع أن يتلف الزروع والأشجار والثمار. لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل عاملهم بمعاملة الإسلام الصحيح، عاملهم بالخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الجزية التي فرضها على بعض نواحي مصر وعلى بعض أهل الإسكندرية إنما كان لا يأخذها لا من شيخ كبير ولا امرأة ولا من ولد صغير. تقدم إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بعض وجهاء الإسكندرية من غير المسلمين، أرادوا أن يتوسلوا لهذا الحاكم المسلم ألا يقتل ألا يسلب ألا يفعل ألا يفعل، لكن خلق عمرو بن العاص دفعه إلى ذلك قبل أن يقوض منه. ثم أشار عليه بعض وجهاء الإسكندرية واستأذنوه في أن يسمحوا لبعض القساوسة الذين كانوا يختلفون مع حاكم الإسكندرية في أن يرجعوا، وفعلا أذن لهم عمرو بن العاص مع الاختلاف في الدين، أذن لهم أن يرجعوا إلى الإسكندرية وأن يمكنوا من إظهار شعائرهم في كنائسهم. ولا شك أن هذا العدل الإسلامي هو الذي أكسب الإسكندرية أيضا شهرة عظيمة بعد ذلك في الفتوحات الإسلامية. حتى مع سعي بعض أهالي الإسكندرية في مقاومة المسلمين بعد دخول المسلمين الإسكندرية، إلا أن الإسكندرية منذ فتح عمرو بن العاص لها في حدود سنة 23 من الهجرة وإلى يومنا هذا تعتبر منارة من أعظم منارات الإسلام. يوجد في العالم قديما وقد يوجد اليوم بعض المدن الصغيرة ما يقرب من 44 مدينة تحمل اسم الإسكندرية، لكن لا توجد مدينة بهذه الشهرة الواسعة لكونها أخذت هذه الشهرة منذ تاريخها قبل الميلاد وإلى يومنا هذا. هذه هي مدينة المساجد، مدينة الإسكندرية كما سماها ابن جبير رحمه الله، وهذه هي معالمها التاريخية، وهذه هي النبذة لبداية دخولها إلى حظيرة الإسلام. لنا بإذن الله تعالى وقفة أخرى مع حادثة قريبة وقعت بجانب الإسكندرية مع معركة ذات الصواري. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.